بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة السلسبيل الشافي من الخطب المنبرية التي خطبها شيخنا الفاضل محمد إبراهيم شقرة حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، كثير من المسلمين يحسبون أن الحديث في السلبيات وتكرار ذكرها والإلماح إليها أو التصريح بها في الخطب والدروس ليس محمودا، ذلكم أن الإيجابيات يكون فيها من الحسن والحث على العمل والترغيب فيه ما لا يكون في السلبيات التي تذكر في الخطب أو المحاضرات أو غير ذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وهذا بناء على ما يظنون أو يعتقدون، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. وبعد صلاة الجمعة في الأسبوع الماضي جاءني أخ كريم وقال لي: ألا يسعك الحديث في غير ما تتحدث به؟ وعجبت في نفسي ما الذي يأخذه علي في عتبه ولومه، ثم أتبع ذلك قائلا: أليس يحسن بك أن تتحدث في الإيجابيات؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت الخيرية لهذه الأمة إلى قيام الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. وقد حمدت لهذا الأخ صنيعة، فكان من قوله هذا أن أوجد لي مجالا في خطبة أتحدث بها إلى إخواني المصلين. فأقول أولا إن هذا القول الذي ينسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، ليس بالحسن ولا الصحيح، ولا يحكم أيضا عليه بالضعف، ذلكم أنه لا أصل له في السنة، ليس من الأقوال التي تنسب أو لها أصل لتنسب به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أحسن ما قال السيوطي وهو يعلق على هذا الحديث، قال يغني عنه بعد أن قال بأن الحديث لا أصل له. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولكني أقول لو أن الإمام السيوطي رحمه الله قال يغني عنه قوله عليه الصلاة والسلام وهو قول صحيح وحديث ثابت: أمتي كالمطر لا يدرى خير أوله أم آخره، لكان ذلك خيرا مما قال، وفي كل خير. ومن هنا فإني أنصح لهذا الأخ المثقف وأمثاله من الإخوة المثقفين الذين ثقفوا أو ثقفوا بالثقافة العصرية أن يعطوا اهتماما كما أعطوا أنفسهم اهتمامها لتحصيل الثقافة العصرية، أن يعطوا أنفسهم أو يعطوا الثقافة الإسلامية حظا من اهتمامهم لتكون لهم زادا إلى الآخرة. فالثقافة الدنيوية أو العصرية لا نقول بأنها معيبة كلها، وإنما نقول بأن منها الصالح الذي ينفع في أمور الدنيا وقد ينفع أيضا في أمور الآخرة. أما الثقافة الدينية هي التي تنفع الإنسان في آخرته، وهي السبيل الذي يهديه إلى رضوان الله عز وجل، لأنها هي التي تنشئ الخشية من الله في قلبه. والله تبارك وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا أولا. أما ثانيا فإن الخيرية التي أشار إليها هذا الأخ الكريم بناء على الحديث الذي ذكره وليس له أصل كما قلنا، وإن كان المعنى يحصله من غيره من الأحاديث، فأقول بأن الخيرية لا تقف عند حدود معرفة الألفاظ والكلمات أو حفظها، بل إن الخيرية في حد ذاتها تقتضي أن يكون هناك اتباع لمن جعله الله متبعا وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون هناك اتباع صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع في الباطن واتباع في الظاهر. أما اتباع الباطن فهو الإخلاص والصدق والإيثار، إيثار ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به والتصديق تصديقا نفسيا وقلبيا وعمليا ظاهرا، هذا أولا. وأما التصديق الظاهر فهو أن يكون سلوكه مطابقا لما وقر في نفسه من تصديق هذا الاتباع وإيثاره على ما سواه حسب ما بلغه أو وصل من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحاديثه القولية والفعلية ومما أيضا يعلم من كتاب الله تبارك وتعالى. وجماع هذا الاتباع هو قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله تبارك وتعالى إنما جعل حق الاتباع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الصورة الإنسانية الكاملة التي غشاها وألبسها ثوب النبوة التي لا تأتيها أو لا يأتيها الباطل لا من بين يديها ولا من خلفها، فكان كما وصفه الله عز وجل لا يلد عن هذه الصورة التي جعلها الله لهذا النبي كاملة في إنسانيتها وفي نبوتها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فصدق الاتباع إذن أن يكون الاتباع في الباطن والظاهر في إطار هذه الصورة الإنسانية التي غشاها الله ثوبا نبوة، فكانت أكمل صورة. ومن هنا لا ينبغي أن يلتفت الإنسان إلى يمين أو شمال وهو يرى في هذه الصورة أكمل اتباع وأضوعه وأبهاه وأكمله، حتى يكون بحق من الذين قال الله فيهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما ثالثا فإن هذا الاتباع أو إن هذه الصورة، هذه الصورة الإنسانية التي ألبسها الله ثوب النبوة، ربما تغيب عنا في القرون الآتية بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القرون لقد عتمت الظلمة عليها واشتدت الشدة فوقها وفرقتها شر مفرق، وأصبح الواحد من المسلمين يرى لنفسه من الحق أن يقول في الدين ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. ومن هنا فإن هذه الصورة النبوية التي جعلها الله مناط الاتباع والتأسي لا تظهر على حقيقتها تماما إلا بنقلة وسطاء بيننا وبينها، أمناء على الوحي تظهر فيهم حقيقة هذه الصورة لنتأسى بها كما أرادها الله. وقد اختار الله واصطفى جملة من الناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلهم هم النقلة لهذه الصورة الوضيئة التي من تمثلها أو أخذها من واحد منهم فكأنما هو شاخص بنظره إلى الصورة في عهدها الأول يسمع كلامها ويتمثل سلوكها تماما. ومن هنا ينبغي أن يكون لنا نحن المسلمين في القرون الآتية من بعد القرن الأول أن يكون لنا أيضا اصطفاء لأنفسنا بالاتباع والتأسي بأولئك الأصحاب الذين جعلهم الله تبارك وتعالى نقلة أمناء أشداء أقوياء أثباتا ثقات حريصين أشد الحرص على هذا الوحي الذي بلغه الله تبارك وتعالى نبيه. ومن هنا فإن الحرص على الأخذ من أولئك يجب أن يكون كالحرص تماما من الأخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا هؤلاء ما عرفنا أيضا ما جاءنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا فمن رغب عن هؤلاء أو اتخذ لنفسه سبيلا آخر لا يهديه إلى تمثل تلك الصورة بالتأسي الكامل بها فقد شذ عن الطريق وابتعد عن السبيل واختار لنفسه طريقا لم يختره الله ولا رسوله له. ومن هنا يقول الله محذرا متوعدا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يأمرنا حاسا أن نتمثل سلوكه في سلوك أصحابه وأن نأخذ منهم ما يصلنا عنه منهم كذلك، فيقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا الأمر الثالث. أما الأمر الرابع فإن الحديث عن السلبيات ومعرفتها والتنبه لها وتعلمها هو في حقيقته ليس سلبا بل هو إيجاب، ذلكم أن الحديث عن الإيجابيات هو أو السلبيات هو تحديث عن الإيجابيات في حقيقة الأمر. وأما ذكر الإيجابيات فإنه يغفل معه أو ينسى السلبيات، ذلكم أن الحديث عن الحق لا يكون أو لا يظهر الباطل. أما الحديث عن الباطل أو الحديث عن الفساد أو الحديث عن الأمور السلبية ينبه إلى الحديث أو الأخذ بالإيجابيات والصلاح وما يهتدي به القلب إلى الله تبارك وتعالى. ونضرب لذلك مثلا ذم الكذب ما معناه؟ مدح الصدق. ذم الكذب معناه مدح الصدق. الحديث مثلا أو التحذير من الربا لا شك أنه تنبيه إلى الاستمرار والثبات على الكسب الحلال. تحريم الخمر أو الحديث عن تحريمها والآثار السلبية التي تنتج منها أو عنها هو في الحقيقة أيضا تحديث ولفت للنظر إلى ما ينبغي أن يعمل الإنسان به من التزام المشارب الحلال والبعد عن المشارب الحرام. وهكذا كل سلبية تذكر تكون تنبيها إلى إيجابية أتى بها الشرع. ومن هنا وجدنا كرام الصحابة رضوان الله عليهم وهم يتلقون الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم غضا لا يسألونه عن تأويل الشيء الذي يلقيه عليهم من خير، لأنهم يعرفونه من سلوكه أولا ومن معرفتهم اللغة العربية ثانيا ومن خشيتهم التي نشأت في قلوبهم مما كانت من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ومن هنا وجدنا أمثال حذيفة بن اليمان يسأل عن الشر ولا يسأل عن الخير، فيقول رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقه دقيق ومعرفة بصيرة وهدى لم يؤته إلا القليلون ممن أراد الله لهم أن يعرفوا أنفسهم بحقيقة الأمر الذي جاءهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام في أي قرن إن أدركهم وفي أي زمان كانوا إن كانوا فيه. ومن هنا نجد لزاما على كل مسلم أن يتعلم الشر على قاعدة لا أتعلم الشر للشر وإنما أتعلمه لاجتنابه والبعد عنه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعلم الشر فأجدر أن يقع فيه. وأما الأمر الخامس فقد وجدنا كثيرا من أولئك، ولا أعني طبعا هذا الأخ الذي فتح لي هذا الباب جزاه الله خيرا، وإنما أعني الكثيرين من المسلمين الذين يرون في الحديث عن السلبيات كما يسمونه أو يطيب لهم أن يسموه، رأيناهم أكثر الناس مخالفة للسلبيات. وأذكر لكم مثلا بسيطا، هؤلاء الذين يخالطون المعاصي ويواقعونها ولا يخشون الله وهم يواقعونها، إذا ذكرت الموت أمام أحدهم اشمأز قلبه واقشعر جلده وأخذ يتقزز من الحديث. لماذا؟ لأنه يرى في الحديث عن الموت تحويلا أو إبعادا لنفسه عن مواقعة المعاصي وتكريهه وتبغيضه فيها. فمن هنا رأيناه أيضا يكره الحديث في هذا الأمر كرها شديدا، وكأنما إذا حدثته فيه فإنما تحدث عن شيء تريد به أن تبعده عن لذائذه التي تلبسها واتخذها سبيلا لنفسه في حياته. فمن هنا أقول إن هؤلاء هم أكثر الناس مخالطة للسلبيات كما يقولون. ولو أنهم عقلوا الأمر وذكروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقايسوا بين ما هم فيه وبين هذه السيرة العظيمة العطرة وبين سيرة أصحابه وبين سيرة الصالحين من هذه الأمة إلى قيام الساعة لوجدنا عندهم إن كان عندهم العقل لوجدنا عندهم العدل والقسط في الحكم على أنفسهم. وذلكم أنهم على الأقل يلقون السمع وينصتون ليقارنوا بين ما هم فيه وبين ما قد يعلمون من ذكر السيئات تذكيرا لهم وتنبيها بتلك الحسنات التي لا بد من ذكرها وتعلمها حتى يكونوا على بينة منها ومخالطة لها وابتعاد عن المعاصي والآثام التي يواقعونها. ومن هنا أقول بأن ذكر الحسنات أو السيئات هو حث لهم في حقيقة الأمر على عمل الحسنات. ولا شك أن الحسنة الحرص على الحسنة هو حرص على مصلحة لا يمكن أن يحصلها المسلم إلا في هذه الحسنة التي يعملها أو يدخرها لنفسه عند الله تبارك وتعالى. ولنذكر آية من كتاب الله عز وجل وهي قوله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذا الذي قطع شوطا وهو يقامر على حياته ويقودها قودا حثيثا بنفسه ويضع مخالب الشر يغرسها فيها لا ينفك عنها صباحا ومساء بما يرتكب من المعاصي والآثام، لو أنه عقل معنى هذه الآية لوجد نفسه تواقا إلى أن يكون على إقامة دائمة لا يزحزح عنها مزحزح على الحسنات يعملها ويحرص عليها صباح مساء لأن الحسنات يذهبن السيئات. وفي هذا أيضا تربية لنفسه فيما بعد أن تسره الحسنة وأن تسوءه السيئة فيحكم بنفسه على نفسه من غير أن يحكم عليه أحد. هذا الحكم الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قايس به نفسه واعتبر به نفسه فإنه يصيب الحكم بالعدل والقسط من غير أن يند في هذا الحكم بالخطأ ولو قيد شعره. وذلك قوله عليه الصلاة والسلام من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. إذن فالحديث عن السلبيات هو في الحقيقة تربية للإيجابيات في النفس وتوجيه للقلب إليها وتنبيه للعقل الغافل نحوها وتجميع الناس عليها لكي يذكر بعضهم بعضا بالحق الذي جعله الله أمانة في أعناق المسلمين بعضهم لبعض وأن يكونوا نصحة به لبعضهم بعضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. نحن أيها المسلمون إذا استقرأنا آيات الكتاب الكريم وكلمات النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه فإننا واجدون أن الذي يغلب ولا شك في باب الترغيب والترهيب لا نستطيع أن نرجح جانبا على جانب وأن نقول بأن الترهيب وحده يكفي لتنشئة الذاكرة المؤمنة المسلمة والقلب المؤمن المسلم الذي يحتفظ بهذه الذاكرة فتوجهه حسب ما تلقت من الترغيب والترهيب معه. إذن فلا بد من الجمع بين الأمرين ترغيبا وترهيبا. ذلكم أن المؤمن لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا كان راجيا رحمة الله في نفسه، وكان خاشيا خائفا من عذاب الله. أما أولئك الذين لا يريدون أن يذكر شيء مما ألم بالأمة من المآسي والآثام والمعاصي والمنكرات، أتعرفون لماذا؟ لأن سلوكهم العام، سلوك المجتمع المسلم الآن، هو سلوك ليس سلوكا إسلاميا. وإذا نظرت في سلوك الواحد منهم رأيته أيضا ليس السلوك الإسلامي المطلوب. فسلوك الفرد والجماعة سلوك لا يتفق إلا في القليل القليل مع مقتضى عقيدة التوحيد. ومن هنا فإنه واجب على المسلم أن يكون على بصيرة من أمره، وأن يحصل هذه الدرجة العظيمة التي يكون فيها خائفا من عذاب الله وعقابه، وراجيا رحمة الله وثوابه. أما أولئك الغارقون إلى رؤوسهم في المعاصي والآثام، فإنهم يريدون من الإيجابيات في الإسلام أن تتحول إلى سلوك أو سلبيات، لكي يكون سلوكهم العام وفق الإسلام المبرمج عندهم في عقولهم. ومثل ذلك، نضرب مثلا لذلك، مثلا البنوك. البنوك كلها لا أستثني واحدا منها بمختلف أسمائها، هذه البنوك كلها تتعامل بالربا. هل تعلمون الآن أن أنظمة الدول تبيح الربا باسم ماذا؟ باسم حرية الاقتصاد أولا، وأن المصلحة الاقتصادية للأمة لا تكون مصلحة حقيقية إلا إذا هي ارتبطت بجذور الرأسمالية، وقد سقطت الشيوعية وبادت بمؤامرة حاكتها الرأسمالية لتكون هي المتفوقة على الدنيا بنظام الأمن الجديد الذي قادته أمريكا وفرضت. فمن هنا أقول إذا كانت أمريكا قد فرضت رأس أو نظامها، ومن قبل الدول العظمى التي استعبدت الشعوب العالمية أو شعوب العالم، فأقول أين المسلمون اليوم؟ أليسوا جديرين أو أليس دينهم جديرا بأن يكون أو يحدث لهم نظاما اقتصاديا يضاهي كل أنظمة الدنيا حسنا وجمالا وقوة وثباتا واستمرارا؟ لكن الأنظمة الإسلامية أو الأنظمة التي تفرض وجودها على المسلمين اليوم تقول بأن الربا ليس ربا اليوم، وإنما ضرورة الاقتصاد، وأنظمة الاقتصاد العالمية تفرض علينا أن نكون كذلك أيضا، وأن نربط خيوط اقتصادنا وحباله، أن نربطها جميعا بقواعد الاقتصاد الغربي الكافر الذي لا يقيم وزنا لدين ولا لعقيدة. فمن هنا إذن أخذ المسلمون يرقعون وينشئون البنوك والمؤسسات المالية، ظنا منهم أنهم بهذه المؤسسات يقفون أمام هذا الزحف الرهيب الأحمر والأسود، أمام هذا الزحف الذي لا يعرف إلا ولا ذمة فينا نحن. والخطر الذي يخافه الكفار اليوم ليس هو الخطر الشيوعي، وإنما هو الخطر الإسلامي. ولذلك المسلمون اليوم على ضعفهم يجدون حربا ضروسا إبادية. لماذا؟ الغرب يعرف بأن المسلمين اليوم لا يملكون حولا ولا قوة، وأنهم لا يقوون على مجابهته في أشد أو في أيسر الأمور، لكنهم يخافون المستقبل. ومن هنا أخذوا يضربون المسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض. إن مأساة البوسنة والهرسك تعيد إلى الأذهان مأساة فلسطين. الغرب أقام وجود اليهود هنا ليكون شوكة في ظهور المسلمين تمنعهم من التحرك يمينا وشمالا. أما في البوسنة والهرسك فإنهم يخافون أن يكون الجذر الإسلامي يزرع في تلك الأرض في بلاد أوروبا فيكون هذا الجذر عاملا أن ينبت أشجارا باسقة، ومن هنا لابد من قطع هذا الجذر. فكان التضييق على المسلمين واقتطاع أجزاء دولتهم وتحويلها إلى أجزاء مجزأة هنا وهناك ليتبع كل جزء منها دولة من دول من تلك الدول التي تحارب المسلمين، أو لا أقول تحارب المسلمين لأنه ليس للمسلمين قوة، وإنما تحارب الإسلام وتريد أن تقضي عليه في داره وفي عقر منزله. فمن هنا أيها المؤمنون ينبغي أن يكون لنا اليقظة أن الحالة التي نحن فيها لا يمكن أن تنشئ عقيدة أو إيمانا في صدورنا إلا إذا تحدثنا عن السلبيات وبينا ببيانها الإيجابيات التي تفرض علينا أن نكون في منزلة نخاف الله من فيها ونرجو رحمته منها. وأستغفر الله لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم وفق عبدك الحسين بطاعتك، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه.